بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا أخذ في الدرس السابق. ما هو حاصل هذا الفصل الذي قرأنا بعضه؟ أنه لا فرق بين المشركين الأولين والمشركين الآخرين، في الأعمال الشركية التي صدرت عن كل واحد منهم، فذكر أن من اعتقد في حجر أو شجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت إلى آخره أنه يشفع أو يقرب إلى الله، فإنه قد أشرك مع الله غيره، فضلا عمن ينذر بماله وولده لها. هل هناك فرق بين معبودات الأولين ومعبودات القبوريين؟ لا فرق. أولئك ماذا كانوا يسمون معبوداتهم؟ أصنام وأوثان، وهؤلاء قبور، أولياء، مشاهد. الأسماء هل لها أثر؟ لا أثر لها، ولا تغير المعاني، وهذا معلوم بضرورة ماذا؟ بضرورة اللغة والعقل والشرع. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. بوب البخاري رحمه الله على الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أنه علقه حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قلنا إن في هذا الحديث، إن لهذا الحديث رواية عند أبي داود، وهي: ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. ذكره الحافظ في شرحه لهذا الحديث. بوب البخاري رحمه الله، هذا نسينا أن نذكره في الدرس الماضي، بوب على هذا الحديث في كتاب الأشربة باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف آلات اللهو والطرب، والحرى سأل أمس أخ أمس في الدرس الماضي ما هو الحرى. الحرى هو الفرج، أصل الحرى الحرح، حرح، ولكنه استعمل بحذف آخره حرى، والمراد بالحرى الفرج، والمعنى يستحلون الزنا. قال المؤلف رحمه الله: وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. من الذين أحلوا النبيذ المسكر؟ بعض أهل الكوفة نقل عنهم أنهم يجوزون النبيذ. قال: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله. فكل من سمى باطلا باسم محبوب وباسم كذلك أيضا مقبول وله رونق وزخرف فإنه متشبه في ذلك بإبليس لعنه الله. وهذا حاصل، وكل أصحاب الشر وأصحاب الفتن وأصحاب الأهواء لا يقول أحد منهم إنه على شر وباطل، ولا يتجرأ في الغالب لا يتجرأ أحد على أن يقول ويصرح بأنه على خطأ وشر وباطل، وإنما يلمعون ما هم فيه من الباطل ويحاولون أن يغطوا العوار وأن يغطوا تلك البواطل. يغطونها بماذا؟ يغطونها بالأسماء اللماعة، وهذا في كل زمان ومكان، سواء كان هذا فيما جاءنا من أعداء الإسلام فيما يسمون بحقوق الإنسان أسماء، أو كذلك يسمون كثير من الهيئات التي تكون هناك، مجلس الأمن وهو مجلس الخوف، وكذلك الأمم المتحدة وهي متحدة على الإسلام وأهله، وهكذا في كل هذه الأسماء هي أسماء يسمونها بأسماء محبوبة عند السامعين. وقلدهم المسلمون، حزب الإصلاح وهم بعيدون عن الإصلاح، وكذلك الأحزاب الأخرى التي تحالفت معها، حزب الحق وهو حزب الباطل. كان الشيخ رحمه الله يقول عنه حزب ماذا؟ حزب الحق. ماذا يقول عنه الشيخ؟ حق البرتقان، حق البرتقان، البرتقان الشمة، الشمة البيضاء. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر عليه السلام: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سقطت الألف، لا يبلى ألف مرسومة هي الآن مطوية في آخر الآية. إذن سمى ما فيه غضب الله وعصيانه. الله عز وجل نهى آدم عن أن يقرب تلك الشجرة، وإبليس جاء إلى آدم وزين له هذه الشجرة باسم جميل وباسم جذاب يجذبه إليها، فسماها شجرة الخلد. هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهي شجرة نهاه الله عز وجل عن الأكل منها هو وزوجه حواء عليهما السلام. قال: فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه لقربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه يعني إخوان الشيطان المقلدون له يعني في التسمية، تسمية الأشياء القبيحة بالأسماء اللماعة المريحة. قال: الحشيشة نوع من الأنواع المسكرة المخدرة، يستعمل في أكثر من بلاد، يستعمل في اليمن وفي مصر وكذلك بعض بلاد إفريقيا وهكذا في أكثر من مكان يستعملون الحشيشة يسمونها بماذا؟ بلقمة الراحة. ما يقولون اللقمة المخدرة أو المسكرة، لا، وإنما لقمة الراحة. قال: وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، يسمونه أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب أدب، فيسمون ما يأخذونه من الناس ظلما بالأدب. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للوالي أن يعزر بأخذ المال؟ هل يجوز للوالي أن يعزر بأخذ المال؟ ناقشها بعض أهل العلم، منهم الشوكاني رحمه الله، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن الوالي لا يعزر بأخذ المال، لا يعزر بأخذ المال، وذهب بعضهم إلى أنه له أن يعزر بأخذ المال، واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفيه: ومن فإن آخذوها في الزكاة، في الزكاة أنه من أداها فكذا، ومن لم يؤدها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإن آخذوها يعني الزكاة الذي ما يؤديها بطيبة نفس ويمتنع عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في هذا الحديث: فإن آخذوها يعني آخذوها بالقوة وشطر ماله ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. فذهب بعضهم إلى الاستدلال بهذا الحديث ونحوه على أن الوالي له أن يعزر بالمال، وهذا عليه كثير من الدول والأنظمة في هذا العصر، مخالفة مرورية عليها كذا كذا تأديب. وكذلك إذا خالف في بعض الأمور في بعض القضايا يؤدبونه بالمال ويأخذون عليه بعض المال. هذه المسألة هي في أصلها ذات خلاف بين أهل العلم، والذي يقول بها والذي يقول بذلك من أهل العلم له وجهة نظر، ولكن كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع ليس بخصوص هذه المسألة، وإنما بخصوص ما تفشى في تلك الأيام وما بعدها وما قبلها من أخذ أشياء بغير حق، أخذ أشياء بغير حق من غير أن تكون هناك تجاوزات أو مخالفة، فمثلا الضرائب والجمارك التي أتتنا من قبل أعداء الإسلام هي أكل لأموال الناس بالباطل. وكذلك ماذا بارك الله فيك ما يقول المؤلف هنا: أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، يكون قد سرق أو كذلك نحو هذا فيأخذون منه أدبا ويأخذون منه أموالا مقابل أنه سرق، وكذلك أدب التهمة، فيحرفون اسم الظلم، وهذا الذي يحملهم عليه الجشع، وليس الذي يحملهم عليه هو محبة تقليل المعاصي والمخالفات في أوساط الناس. قال: كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، النفاعة يأخذون في أزمنة المؤلف رحمه الله بعض الأشياء ظلما ويسمونها النفاعة، يحرفونها إلى هذا الاسم، معنى أنهم ينتفعون بها أو أن الدولة تنتفع بها. وكان الشوكاني رحمه الله قد ذكر في بعض رسائله كما يذكر في ترجمته وكما قرأناه في مع شيخنا حفظه الله في أدب الطلب، أنه كان يكتب لبعض أمراء ولبعض أئمة ذلك العصر وولاة ذلك العصر أنه يترك أخذ الأموال التي أخذوها من الناس ظلما وعدوانا، ويأخذونها ويضربون عليهم أشياء هي أشبه بالجزية التي تضرب على أهل الذمة. قال وفي بعضها الاسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. كذلك يسمون المكوس، المكوس المكس، المكس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي زنت: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لا غفر له. هذه المرأة التي زنت وتابت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا، أن هذه التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ففي هذا تأكيد النهي عن المكس، وفيه بيان عظيم هذه الجريمة المكس، أخذ أموال الناس، كما كانوا يرسلون العشارين إلى القرى وإلى أماكن الزراعة ويأخذون منهم أموالا ويضربون عليهم أشياء ليست من قبيل الزكاة، وإنما يأخذونها مكوسا وضرائب ونحو ذلك. ويسمون هذه هذا المكس بأسماء أخرى. قال رحمه الله تعالى: وسيأتي الكلام على المكس من كلام المؤلف في موضع آخر. قال: وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكذلك يسمون الربا أرباحا، ما يأخذونه في البنوك الربوية يسمونها أرباحا. وكذلك مما تقدم في مسألة تسمية الشيء القبيح بالاسم المليح، تسمية البنوك بأنها بنوك إسلامية أو كذلك بنحو هذه الأغاليط التي يفعلونها. إذن هذه التي هي من باب الربا يسمونها أرباحا أو أذون الخزانات أو ما شابه هذا، هي عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. قال رحمه الله: وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا يسمون القبر مشهدا وضريحا ومرقدا، ويسمون من يعتقدون فيه وليا وإماما لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون له معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، يستلمون تلك الجدران وتلك الأبنية التي حول القبور وتلك كذلك التي حول المشاهد أو المشاهد أنفسها، يستلمونها كما يستلم المسلمون الحجر الأسود والركن اليماني. قال: لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم: على الله عليك، على الله وعليك، على الله وعليك، أي نتوكل على الله وعليك، نعتمد على الله وعليك. هذا اللفظ على الله وعليك هو من باب التوكل، والتوكل عبادة قلبية ويجب إخلاصها لله عز وجل. فقوله على الله وعليك هذا شرك، شرك، ولا يجوز أيضا أن تقول حتى لو قلت توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية لا ينفع فيها صرفها لغير الله ولو بالحرف ثم، بخلاف ما شاء الله وشئت. ينتقل من هذا اللفظ الذي هو شرك أصغر إلى قوله، إلى قولك ما شاء الله ثم شئت، يجوز. أما على الله وعليك لا يجوز، لا بالواو ولا بثم، لأنها صرف لعبادة قلبية، والعبادة القلبية لا تصرف إلا لله. قال: ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. نعم، يهتفون بأسمائهم عند الشدائد، هذا هو أكثر ما يكون عند المتأخرين، أنه يزيد التجاؤهم ولهثهم إلى تلك المعبودات عند الشدائد. وهكذا الناس في هذا، كل بلد له ما يملأه من هذه العبارات الشركية: يا ابن علوان، يا هادية، يا عيدروس، يا زينعي، يا ابن العجيل، يا ابن موسى، من أدوات الشركية كثيرة في كل بلد فيه ما يملأه من هذا في أوساط العوام. بقي أن نرجع إلى مسألة التوسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لأجل أن يتبين وجه كلام المؤلف. أما حديث الأعمى فسنرجئه إلى الكلام على الشبهات التي يذكرها المؤلف رحمه الله، ونقرأ اليوم أو نذكر اليوم، نختم الدرس بكلام على التوسل باختصار. التوسل هو من الوسيلة التي هي القربة. أول الفصل، كلام المؤلف على التوسل في أول الفصل الذي قرأناه أمس. هو من الوسيلة التي هي القربة والواسطة. قال ابن الأثير في تعريف الوسيلة: ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به. وجمعها وسائل، يقال وصل إليه وسيلة، يقال وصل إليه وسيلة، وتوسل، وصل إليه وسيلة وتوسل. وقال الراغب الأصفهاني، وقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: الوسيلة، الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، التوصل إلى الشيء برغبة، يقارنها رغبة، وهي أخص من الوسيلة، وهي أخص من الوسيلة. الوسيلة بالسين أخص من الوسيلة بالصاد، لتضمنها معنى الرغبة، لتضمنها معنى الرغبة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. وحقيقة الوسيلة إلى الله، وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله، حقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله. بالعمل والعبادة، بالعمل والعبادة إلى آخر كلامه. إذن يؤخذ من هذا أن الوسيلة هي القربة والطاعة والعبادة. وجاءت الوسيلة أيضا في الحديث بأنها درجة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. فتلك التي هي درجة في الجنة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يقال لها أيضا وسيلة. ولكن كلامنا في الوسيلة التي هي القربة والطاعة والعبادة. فاعلم أن أنواع التوسل على قسمين، أن التوسل على قسمين: وسيلة شرعية، التوسل على قسمين، على قسمين: وسيلة شرعية، وسيلة مشروعة، وسيلة ممنوعة، وسيلة مشروعة ووسيلة ممنوعة. الوسيلة المشروعة تتضمن ثلاثة أشياء، الوسيلة المشروعة تتضمن ثلاثة أشياء، هي التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثاني التوسل بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. منها الإيمان، قال ربنا عز وجل عن عباده: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم بما أنزل، وهو القرآن والتوراة والإنجيل وجميع ما أنزل الله عز وجل على رسله، وتوسلوا إلى الله عز وجل باتباع الرسول. ومن هذا حديث أصحاب الغار، أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسل كل واحد منهم بعمل صالح. والثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. ومن ذلك حديث الاستسقاء، لما جاء ذلك الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له للناس وبأن الله يسقيهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا. وكما فعل عمر توسل بدعاء العباس ابن عبد المطلب لما أجدبوا، ومعاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. فكان هؤلاء يدعون والصحابة يؤمنون وجاءهم الغيث من الله عز وجل. والوسيلة الممنوعة، الوسيلة الممنوعة على قسمين، الوسيلة الممنوعة على قسمين. الأول قسم أبطله الشرع، قسم أو وسيلة أبطلها الشرع، وهذه هي وسائل المشركين، هذه وسائل المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالوسائل التي أبطلها الشرع وسائل المشركين، وما كانوا يصرفونها، يصرفون من عبادات لمعبوداتهم حتى يقربهم إلى الله ويرجون شفاعتهم، هذه وسيلة المشركين أبطلها الشرع. والقسم الثاني لم يرد بها الشرع، لم يجئ ولم يرد بها الشرع، ما جاءت في الشريعة، لم تأتي في الشريعة، وإنما أحدثها المحدثون وابتدعها المبتدعون. القسم الثاني لم يرد بها الشرع، كالتوسل. القسم الأول شرك، والقسم الثاني الذي لم يرد بها الشرع كالتوسل بذوات الملائكة والنبيين والصالحين، التوسل بذوات الملائكة والنبيين والصالحين، وسؤال الله عز وجل بحقهم وبجاههم، يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك، اللهم إني أسألك بنبيك، يعني بذاته، أو بجبريل وميكائيل أي بذاته، أو بجاه النبي، أسألك بجاه نبيك، بجاه كذلك الصالحين، بجاه فلان. هذا توسل بدعة وهو وسيلة من وسائل الشرك. إذن هذه هي أقسام التوسل. فقول المؤلف رحمه الله والتوسل به فيما قرأناه يقصد به التوسل الذي هو مما أبطله الشرع من وسائل المشركين، وهو القسم الشركي، لما قال رحمه الله والتوسل إلى الرب تعالى بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، وكذلك والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، المراد به التوسل الذي هو من القسم قسم الشركي الذي هو فعل أهل الجاهلية. ويقول الأخ: ما مقصود المؤلف بقوله إلا ما ورد في حديث فيه مقال؟ فيه مقال يعني يريد المؤلف أن الحديث متكلم فيه، أن الحديث متكلم فيه، وسيأتي الكلام على الحديث وأنه حديث ثابت وسيأتي توجيهه. طيب، وأيضا أخي يسأل عن مسألة تارك الصلاة كاسلا، هذه ليست من موضوع درسنا، هذا شيء. ثم أيضا قد تقدم مرارا أن قلنا إن هذه المسألة لأهل العلم فيها قولين، لأهل العلم فيها قولين، واختلف فيها أهل السنة أنفسهم. فمثل هذه المسائل من اختار أحد القولين لا يشغب عليه، الذي يعني نحن نقوله وإن كنا دون ذلك أن تارك الصلاة كاسلا في أصح قولي أهل العلم أنه كافر، لكن من اختار القول الآخر لا يشغب عليه ولا كذلك استغرب هذا ويجعل مسألة قضية، هي مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، ولا تؤدي أيضا إلى يعني إثارة هذا على من قال بهذا أو هذا على من قال بهذا، من المسائل التي تحتمل الخلاف. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يختار عدم كفر تارك الصلاة كاسلا، والشيخ بن باز يختار أن تارك الصلاة كاسلا كافر، من غير أن يؤدي هذا إلى شيء من الفرقة أو شيء من الاختلاف، فهي من المسائل التي يسع الخلاف فيها، يتحرى الإنسان ما يقربه إلى الله عز وجل، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.